دخلوا علينا واحنا بنصلوا الفجر من جميع الاتجاهات، غاز مسيل الدموع، ما حدش عرف ياخد نفسه. صلي الفجر ولو السلام عليكم ورحمه الله. ما صبروش. صلاه الفجر في الركعه الثانيه برصاصه غدر غيرت الدنيا. في صلاة الفجر في الركعة الثانية برصاصة غدر غيرت الدنيا. كان ايده في ايدنا، كان بيسندنا، مع بعض سجدنا كلنا لله. ساجد وبيدعي اسأل مولاه يا رب شهادة في سبيل الله. احنا ولاد الشهيد، احنا ولاد البطل، احنا ولاد الشهيد اللي بقيتكو تقتل. احنا ولاد الشهيد، احنا ولاد البطل، احنا كل على بلادي بعدك يا شهيد.